السلام عليكم. صبحكم الله بالخير. في المسألة الثامنة تعرض إلى بحث الموضوعي، قلنا أن الأبحاث الموضوعية نؤخرها فيما بعد. المسألة التاسعة يجري عليها بعد الإطغاء جميع أحكام الزوجة. تعرض في هذه المسألة أنه بعد الإطغاء جميع آثار الزوجية تترتب إلا مسألة البعث والدخول بناء على حرمته أبدا، فتحرم عليه أختها أخت الزوجة والزيادة على الأربعة إلى آخر ذلك من الآثار. بل إذا فرضنا أنها أتت ببلدين ولو تحرم عليه تعتبر فراشا فيلحق به. هذا الذي أفاده قدس الله سره شبه المستدرك لما تقدم منه، يعني تقريبا لا حاجة إليه. على المباني المطلب واضح إن شاء الله. بالنسبة إلى الحرمة الأبدية ثلاثة مذاهب ومسالك موجود. المسلك الأول من يرى بأنه بمجرد الدخول أو الإفضاء تبين من وتحرم عليه مؤبدا. خب بنان على هذا كل آثار الزوجية تنتفي، واضح جدا. خب تبين من بعد ليس زوجته، فيجوز له أن يأخذ أختها وإلى آخرين. الأمر والدليل على ذلك واضح جدا لفراغها ولانفصالها عن بمجرد البعث أو الإفضاء. المسلك الثاني أنها لا تبين منه ولا يحرم وطيها عليه أبدا، تبقى على الزوجية ويجوز له البعث. بناء على هذا أيضا المطلب واضح، فهذه زوجته وجميع الآثار تترتب عليه. نعم ارتكب عملا محرما بالدخول بها قبل 9 سنين، إلا جميع آثار الزوجية البعث وغير أمر واضح ما يحتاج للبيان. الرأي الثالث الذي ابتداء مال إليه الماتن ولو تراجع عنه، وهو الرأي الذي اختاره مثل ابن إدريس وأصر عليه، وحاصله أنها لا تبين منه لكن يحرم وطيها عليها أبدا. هذه الصورة، فهذا الفرع مبني على هذه الصورة أنها لا تبين منه ولكن يحرم وطيها أبدا. أيضا إلى حد ما المطلب واضح، ما دام لا تبين من زوجته خب آثار الزوجية تترتب حسب القاعدة، لا نحتاج إلى نص خاص. فما دامت هي زوجته لكن يحرم بعثها مثل حالة الحيض، حالة الحيض فترة معينة 5 أيام 6 أيام 10 أيام، في هذه الحالة يحرم بعثها أبدا، لا فرق في ذلك. سلام عليك. مثل المنذور على ترك البعث إذا فرمنا صحة المعرض مثل ذلك يحرم عليه البعث لكن زوجته، فهنا هي باقية على الزوجية لكن يحرم بعثها مؤبدا، في الحيض مؤقتا لكن هنا مؤبدا، لا فرق في ذلك. فما دامت هي زوجته جميع آثار الزوجية مترتبة حسب القاعدة، فيحرم عليه أخذ أختها، يحرم عليه أن يعقد على بنت أخيها أو بنت أختها إلا برضاها، يحرم عليها الزيادة على الأربع، هي تعتبر واحدة. فهذا كله لا إشكال فيه. نعم يبقى الإشكال في صورة واحدة، وهي أنه إذا فرضنا أتت ببلد وبعد أن يحرم عليها بطيها أبدا، فهل تكون فراشا؟ نعم بحسب الله فراشا، لأن الفراش يدور أمره مدار الزوجية مو در مدار جواز البعث وعدم جواز البعث. ما دامت هي زوجته إذا أتت ببلده فالولد يلحق به شرعا ولا يجوز نفه إلا بباب اللعان وتلك الخصوصيات الموجودة. فما افاده في هذه المساله في الواقع مبني على الرأي الثالث و تقریبا واضحون، یعنی شبه صحه تعبیر تذکر الماته به الله معلومون. اذا قلنا لا تنفصل عن و باقیت على الزوجی، خب لا بد ان نلتزم با آثار زوجی، یعنی جمیع آثار زوجی تترتب الا الوقت، الوقت حرامون هم. و هذا ليس معنا تخصیص في احکام زوجیه، لانها ليس زوجتن، لا زوجتن لكن مع هذه الآثار. ثم تعرض الماتن قدس الله سره في المسألة العاشرة. يطلقها زوجته لكن يحرم وثيقه. طبعا تقدم منا، يعني الآن بحثنا فرضي، نحن قلنا زوجته ولا يحرم وثيقه بناء على ما سبق منا. أنه لو فرضنا أنه لا يريد أن يطلق وبقية عنده، خاف يفوت عليه الكثير من المسائل التي تعلق بالزوجة. هذا باعتبار يحرم عليه، حكم خاص ما يتعلق بالوقت يخرج، لا إشكال فيه. خاف غير صالح بعد إفضاصة، بل بمجرد الدخول فيه إشكال، بل خب لم نؤمن بالناس إشكالكم عليه، نحن لم نؤمن بالناس. على أيام نحن لم نؤمن، إشكالكم عليه يا على من آمن به. على الكلام بل بل على أيام إذا يريد المنافع يطلقها، وبعد الطلاق مثلا يأخذها إنسان آخر ويترتب عليه الأثر. يعني لو يحكم يرجع للحكم كان أفضل، يعني ما ممكن في حكم شرعي موجود، مو من موارد المرافع شيء، هذا مو من موارد الأحكام الفعلية. منو؟ خب نفرض أنه ما تقبل، مثل أن إنسان إذا فرضنا ألقى كمية من الماء الحار على جسمه وهي صبية 8 سنوات، طب هذا راح يبقى أثر الماء الحار، هذا شو ذنبه؟ بعد هذا في الأثر موجود، ما إله ذنب لكن أثر موجود. الرجل إذا فعل هذا الشيء هذا الأثر موجود، مثل ما أن يلقي عليها الماء الحار. هذا أثر لازم ضيف للإفضاء، مش غرفة الحكم بالشكل عدم الدخول، مش أثر لازم في الحال. نفس الشيء، لا الشارع يقول من فعل هذا الشيء تحرم عليه زوجته. أعود بخدمتكم. ثم تعرض في المسألة العاشرة بالنسبة إلى حقيقة هذا الإنفاق عليها. أمس أشرنا إشارة عابرة، اليوم نتكلم حول المسألة بإذن الله تعالى. أولا قبل الورود في البحث، المشهور على ألسنة الفقهاء أنه يجب الإنفاق في موارد، وبين في كتاب النفقات إذا أراد الإخوة اسم الحديث جزء 15 من كتاب الوسائل، نفقة الزوجة، نفقة الأبوين، نفقة الأولاد، نفقة العبيد والإماء، ونفقة الحيوانات. النفقة تنقسم على أقسام مختلفة، وكل لها حكمها الخاص مذكور في محله ومقدر أيضا. حتى بالنسبة لنفقة الزوجة أنا شرحت سابقا، كان هناك في رقم معين، مثل الآن متعين مثلا في بعض الأمور، مثلا للنفر الواحد كمية الطعام، ذاك الزمان هكذا كان، ويرجع ظاهرا للعرف وما جاء عن الرسول أعظم في ذلك، ظاهرا رجوع للعرف لم يكن عرفا جديدا، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب العامة وكتب الخاصة لنسائه لكل يوم مدة من الطعام، هكذا كان كيفية الجعل، فمثلا للشهر 30 مدة أو 29 مدة هل من شهر، هذا كان متعارف. فلذا مقدار النفقة ثم بالنسبة إلى خصوص الزوجة مقدار الثياب وخصوصيات النفقة، الدواء، العلاج، كل ذلك مذكور في محله، والآن لا نريد الدخول فيه. إلا أن المشهور بينهم شهر واسع بل عليه الإجماع أن نفقة الزوجة تختلف عن نفقة الأبوين مثلا أو الأولاد، التزموا بأن نفقة الزوجة من قبيل الوضع تبقى في ذمة الزوج، ولذا إذا فرضنا في فترة من الزمان ما دفع الزوج نفقتها إليها هي تستحق المطالبة، إذا لم تعف عن ذلك ثالثا تعفوا خب لها ذلك، إذا لم تبرئ ذمة الزوج فهي تستحق ذلك في ذمة الزوج مقدار النفقة. و اما نفقت الابوین و الاولاد المشهور بینها بل یدع الاجماع انها حکم تکلیفی صرف. فاذا فرضنا شهر عصى الله سبحانه وتعالى ولم ينفق عليه وهؤلاء افرضوا مثلا اكتفوا بالحشيش مثلا والماء ماء النهر مثلا باب المثال على عين عاشوا بأية صورة تحقق حينئذ لا يستحقون النفقة في ذمة الأهل. هذا هو المعروف عندهم. هل هذا يمكن إثباتها بالرواية أو لا بد من الرجوع إلى الإجماع؟ ذاك بحث مذكور في محله، الآن لا أريد الدخول في ذاك البحث. وأما وكذلك التزموا بأن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة العمودين الأبوين والأولاد. مثلا إذا عنده مال بمقدار ما يكفي لأحدهما إما زوجته وإما ولده، فقالوا بأن نفقة الزوجة مقدمة. هذه آثار خاصة لنفقة الزوجة تختلف عن نفقة الأبوين. هذا مقدمة خارجية. نأتي إلى النص الوحيد الموجود عندنا في باب الإفضاء، عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال عليه السلام عليه الإجراء عليها ما دامت حية. لو كنا نحن وحسب قواعد اللغة العربية كلمة علي في اللغة العربية تفيد معنى التكليف، عليك أن تفعل كذا، هذا بحسب القواعد اللغة العربية. وكذلك ما كان بصيغة الأمر افعل كذا ظاهره التكليف، ولذا تقدم في محله في باب الصلاة في باب الصوم في باب الصوم تقدم بأنه لو كنا نحن وظاهر الأدلة أن التكاليف يعني أن الأحكام الشرعية تكاليف صرفة لم يثبت أنها تثبت في الذمة كالدين، ولذا لو مات الشخص حسب القاعدة يسقط عنه التكليف. وإذا كانت في ذمته قضاء مثلا من الأعوام السابقة نفض 20 سنة نستجير لا ما صام ولا صلى، حسب القاعدة تسقط ذمته ما دام أنه تكليف صرف يسقط. نعم لو ثبت أن التكليف من سنخ الوضع ومن سنخ الذمة ويبقى في ذمة من سنخ الدين، الديون لا تبطل بموت الشخص تؤخذ من أمواله، لكن التكاليف الاعتبارات الصرف تسقط بموت الشخص. هذا ما تقدم الكلام فيه. ولذا حاول من يثبت أنه دينون التمسك بالروايات التي ورد أن الصلاة دينون، عندنا روايات بهذا النص ولو سعندنا غير نقية الصلاة دينون، وبعض الأصحاب تمسك في خصوص الحج بأنه دينون. ووجه التمسك فيه وجود كلمة اللام في دليل الحج لله على الناس، لا إشكال أن في اللغة العربية لام تفيد الوعد وتفيد الملكية، لك علي كذا، لك علي معناه أنه في ذمتي ليس مجرد التكليف، فاللام في اللغة العربية تفيد الذمة والوعد، علا في اللغة العربية تفيد التكليف الصير. هذا يعتبر من الواضحات عندهم في باب الاستظهار. فالدليل الموجود عندنا عليه الإجراء عليها ما دامت حية، نفهم من هذا أنه مجرد تكليف بأنه مكلف بأن يجري عليها. ولذا لو كنا نحن وظاهر هذا الدليل أن هذا الإنفاق يكون من قبيل إنفاق الأبوين تكليف صرف وليس من قبيل إنفاق الزوجة حتى يكون فيه وضع أيضا وذمتهم وانشغال ذمته. يعني لو كنا نحن وحسب القاعده نفهم من لسان هذا الدليل ان هذا الانفاق تكليف صرف كالانفاق على الابوين، فيلحق بالانفاق بالابوين لا بالانفاق بالزوجه. ولذا لو فرضنا دار الامر بين الانفاق على هذه المراه المفضاه والانفاق على زوجته، هناك زوجه له يقدم الإنفاق على الزوجة لأن هذا تكليف صرف. لو دار الآن بين الإنفاق على هذه المرأة المفضاد والإنفاق على والده، لابد أن يلاحظ قواعد التزاحم أيهما أهم يقدم، لأن كليهما تكليف صرف. من جملة الآثار في التكليف ان هذا التكليف يبقى ولو ترى عليه تغييرات، مثلا ولو طلقت المرأة التكليف يبقى، ولو تزوجت التكليف يبقى، لان هذا ليس من قبيل انفاق الزوج يدور مدار الزوجيه. بل اكثر من ذلك، لو نشزت هذه المرأة خرجت عن بيت الزوج ولم ترجع الى بيت الزوج 10 سنوات، بنان على هذا التكليف يبقى على هذا. و من جملة الآثار المترتبة على التكليف، لو مات الزوج، لأن في الرواية المفروض موت الزوجة، ما دامت حية موت الزوجة، لو كان تكليفا صرفا، لو مات الزوج أيضا يسقط التكليف، لأن التكليف بالموت يسقط كما الآن شرحت ذلك، بخلاف البعض وما في الذمة، الذمة بالموت لا تسقط. فهذه آثار مترتبة على أنه عليه الإجراء، هل هو تكليف صرف؟ هذا آثار تكليف الصرف، أم أنه إضافة إلى ذلك دين؟ فحكم هذه النفقة نفقة الزوجة، فلذا لو دار الآن بينها وبين أبيه مثلا، تقدم نفقة هذه المرأة المفضل على إنفاق أبيه. لو دار الآن بينها وبين زوجة أخرى، زوجته بجميع الشرائط، حينئذ يلاحظ قواعد التزاحم بينهم. لو مات الزوج فقط، حينئذ يحتمل بقاء بمقدار نفقتها لعمرها في امواله، يخرج من امواله، لانه وضع اضافه للتكليف دين وذمه. وهذه نكته ساريه المفعول في كثير من ابحاث الفقه، الابحاث الفقهيه التي لسانها لسان الجهل. مثلا في باب الصلاه، هل الصلاه تقضى من مال الميت ام لا؟ المرحوم سليم طاووس رحمه الله، هو قليل الكتاب في الفقه، له كتاب واحد في الفقه مشهور، غياث السلطان البراوة، نسخه الآن لا توجد. هناك تمسك بالروايات الدالة على أن الصلاة دين، لذا قلنا تلك الرواية غير صحيح سندا، وأوردها سليم طاووس لم يتم، غير واضحة السند. الصلاة دين، قال مقتضى أن الصلاة دين في غيرها موجود، لكن أهمه في كتابه. الصلاة دين يعني ذمته، فإذا مات الإنسان لابد أن تقضى عنه. بل هناك من ذهب إلى أن التكاليف الصوم الصلاة كلا دينون، يعني ذم بلي لا دينون واضح دين يعني القضاء عنه. وتقدم الكلام منا مفصلا بأن الاعتبار القانوني يختلف في جوهره وذاته عن الذمة. الاعتبار القانوني عبارة عن توجه خطاب خاص لشخص، بس حقيقة هذا التوجه والخطاب كيف يكون يحتاج إلى شرح آخر. بخلاف الدين، بل بخلاف العهد أيضا، يمكن للشخص أن يتعهد شيئا في عهدته ولو لم يكن مالا. ولذا الآن حتى في الفقه الحديث، يعني في القوانين الحديثة، يفرق ما بين العهدة والذمة، ولو في تعابير أصحابنا غالبا هذا التفريق لا يوجد، لكن هذا الآن كأمر قانوني موجود، ما يتعهده الإنسان وما يكون في ذمته، فرق بينهم. كيف ما كان، لم يدل أي دليل عرفي أو شرعي بأن الاعتبارات القانونية الصرفة ذمته كالصلاة والصوم وغير ذلك. نعم في خصوص الحج التزموا باعتبار لسان الدليل لسان الله، ولكن الصحيح أنه هناك أيضا ليس دينا، ولذا لولا دليل خاص من الخارج لا نحكم بوجوب القضاء عن الميت حسب القاعدة، لا نحكم، ولو كان ذمة حسب القاعدة نحكم بالقضاء إلا أن يقوم دليل على خلافه. وتقدم سابقا عدم قيام دليل واضح على القضاء إلا في باب الحج، في باب الحج مسلم هذا لا إشكال فيه، في غير باب الحج لم يقم دليل واضح جدا على القضاء. ولذا وفقا للمشهور التزمنا بالاحتياط الوجوبي في وجوب القضاء لا في وجوب القضاء كرأي. مشكلة انصافا الأدلة غير واضحة غير تامة عندنا في وجوب القضاء، قضاء الصلاة وقضاء الصوم عن باصطلاح ميت. نعم لو يقضى عنه يصله الثواب إليه، الثواب يصل إليه، يمكن في عالم البرزخ بل في عالم القيامة ينتفع بالعمل الصادر من غيره، لكن أنه يجب القضاء هذا لم يثبت. أما البلد الأكبر ففي إشكال آخر، أصلا عنوان البلد الأكبر لم يثبت النصوص. أما كيف ما كان، الكلام يقع في هذه العبارة عليه الإجراء عليها ما دامت حية. نفهم من هذا الوضع أم نفهم منه التكليف الصرف؟ هل في هذا ذمة وتكليف؟ يعني في ذمته النفقة ثابتة وعليه الإنفاق، أم يفهم من هذا فقط تكليف صرف؟ الذي أنا أتصور بالعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه النزاع في مقام الاستظهار يبتني على تحقيق اللام عليه الإجراء الإفلام هنا. ما المراد بالإجراء الإجراء؟ هل المراد عليه الإنفاق بإصطلاح؟ الإفلام في الإنفاق حقيقتها لابد أن تتبين. توضيح ذلك في مفروض الرواية ابتداء فرض أنه تزوج جارية، يعني حينئذ ينعقد بالكلام ظهور بأن هذه الجارية زوجته، صار واضح؟ فلما قال عليه الإنفاق اللام للعهد، يعني نفس الإنفاق الذي كان ينفق عليها باعتبار الزوجية الآن أيضا ثابت بعد الإفضاء، عليه الإنفاق عليها ما دامت حية. هكذا يفهم من الناس، يعني الانفاق الذي قبل الافضاء كان موجود، انفاق الزوجية بعبارة اخرى نفقة الزوجية، تلك النفقة تستمر بعد الانفاق، بعد الانفاق افضاء عفوا. فاذا استفيد من هذا الكلام هذا المعنى، فمعناه راح يكون ان نفقة الزوجية لابد ان يدفعها هذا الرجل ما دامت حية، وبما ان نفقة الزوجية تثبت الى حد الزوجيه، بل اذا كانت زوجه و نشزت لا تثبت النفقه. وهذه الروايه قيدت منتهى النفقه حتى تموت ما دامت حيه، فمعنى ان هذه النفقه نفقه الزوجيه ولو خرجت عن الزوجيه، لانها لو كانت هي نفقه الزوجيه بجميع الخصوصيات فما يحتسب ان نقول ما دامت حيه، ما دامت زوجته ما دامت حیتن. کلمت ما دامت حیتن یعنی نفقت الزوجیه، نفقت الزوجیه، لأن المفروض أن هذه المفضات لم تخرج من زوجیتی، فإلا إذا خرجت عن زوجیتی بعد لا کلام بیداره. نفقت الزوجیه ثابتتون حتی تموت، ما معنا هذه العباره؟ یعنی إذا فرضنا صارت ناشزتن نفقت الزوجیه باقیت، خرجت عن زوجيتي بالطلاق طلقت النفقة باقية، ولله الإمام يقول عليها الإنفاق عليها ما دامت في حبالته، ما دامت زوجته. فمن تعليل من تغيير ذلك بالحياة بالموت يفهم أن نفقة الزوجية باعتبار حصول هذه الحالة لها تستمر ولو هي لا تستحق ذلك بالزوجية، وإلا إذا فرضنا زوجته تستحق بالزوجية بعد لغو الحينئذ، فلا بد ان يكون مفروض الكلام انها تستحق الى زمان حياتها الى زمان مماتها. ولذا فهم جمله من الاصحاب من زمن العلامه الى يومنا هذا لو نشزت، لو خرجت عن زوجيه، لو طلقت، لو تزوجت بغيره، قالوا التغيير الى الموت مو الى شؤون الزوجيه. فحينئذ المستفاد من هذا الناس أن النفقة أولا نفقة الزوجية، فبطبيعة الحال جميع آثار نفقة الزوجية تترتب عليها، فتكون النفقة دينا وفي ذمته، وتقدم على نفقة الأقارب وتثبت في ذمته إلى حين موتها. كما أنها لو خرجت عن زوجيته بالطلاق بعد ما تزوجت أو خرجت عن استحقاقها بالزوجية بالنشوز، هذه النفقة ثابتة. هذا بناء كله على أن كلمة اللام للعهد، ويحتمل أن لا يكون مرتبطا بالعهد، حكم خاص جديد من جملة الأحكام المترتبة على الإفضاء أنه يجب عليه الإنفاق عليها ما دامت هي حية. فاللام للجنس لا للعهد، عليها الإنفاق، انفاق طبيعة الانفاق، ماهية الانفاق، مو ذاك الانفاق المعين، المستفاد من كلمة تزوج بجارية تزوج جارية لا، بل المراد بذلك الانفاق المتعارف لكل انسان، يعني لابد ان هذا الرجل يوفر حياته المعيشية. فهذا حكم جديد اصلا لا ربط له بنفقة الزوجة ابدا. وبناء على هذا الاحتمال فهذا الانفاق تكليف وليس فيه بغر ولا دين ولا ربط له بمقدار الزوجية، بل يكون مقدرا بحسب عيشة الإنسان، عيشة المرأة وحياتها، الإجراء عليها ما يدير شؤونها. وبالنسبة إلى التزاحم بينها وبين نفقة الأقارب في رتبة نفقة الأقارب وليس في رتبة نفقة الزوجة تكليف صرف. نعم لو نشزت أيضا هذا التكليف موجود، لأنه لا ربط له بالزوجية. لو طلقت ايضا هذا التكليف موجود، لو تزوجت بغيره ايضا هذا التكليف موجود. فكل آثار التكليف صرف تترتب عليه، و من جملة الآثار اذا مات الزوج ايضا يسقط عنه لانه تكليف صرف. نعم بالنسبة الى الموت، لانه يمكن في باب نفقة الزوج ان نقول انه بالموت بعد لا نفقة للزوج ولو دينه، لكن لا تثبت على این که ما کان فحینه یدور امر هذه الروایه بین معنیین علیه الاجراء علیها، یعنی نفس الاجراء السابق من الزوجیه فلامل العهد، ام انه اجراء جدید و حکم جدید فلامل الجنس. انصافا مع قطع النظر عن یعنی مناقشات الفقهیه و الفقهائیه ذهن ينصرف الى الجنس، يعني ذهن ينصرف بأن هذا شيء أحكم به الشعر من أجل إفراغ، وخصوصا لأن كلمة الإنفاق لم يذكر صراحة. رجل تزوج جارية فبغى بها فأفضاه، قال عليه الإجراء بحيث إجراء الزوجة، إجراء نفقة الزوجة، كأنما بتعب يفهم هذا المعنى ابتداء. الذهن البسيط ابتداء لا يفهم هذا المعنى. الذي يفهم هذا المعنى أنه نوع من العقوبة، أن معيشتها ما حالتها المادية لابد أن يوفرها الزوج، هذا الذي يفهم ابتداء. فإثبات حكم وضعي إضافة إلى الحكم التكليفي إنصافا صعب، ابتداء لا يخطر بالبال. والدليل منحصر في هذا، لا يوجد عندنا أي حديث آخر في هذا الباب وفي هذا المجال، فلذا إثبات الحكم الوضعي لا يخلو عن صعوبته. وبذلك يتبين وجهات النظر فيما أفاده الماتن. خلاف الظاهر يحتاج إلى دليل عليه الإنفاق حكم تكليف، مو باختيار، يعني مو شو المشكلة، المشكلة أنه كل شيء يحتاج إلى إثبات. الحكم التكليفي مسلم، هذا مسلم لا إشكال فيه. الحكم الوضعي من أين؟ ثبوته في الذمة من أين؟ واضح يعني تقريبا على اساس انه مش عرضيه، يعني مش نفقه الزوجه، ولكن نقول يجب عليه ان يؤدي هذا الحق للمراه حتى لو تزوجت او خرجت. ما يخالف، بس لو فرضنا ان الرجل صار فقير، صار سنه اسمه عنده هو فلوس نفسه ما عنده ياكل من حشيش الارض، فيما بعد صار غني، يجب عليه قضاء مال سنتين؟ سؤال هنا، المشكله هنا. عليه الإجراء عليها، خب عليه الإجراء، إذا لا يتمكن فقير أصلا ما عنده شيء لمدة سنتين، ما عنده شيء، فبطبيعة الحال هو على نفسه ما استطاع أن ينفق، كيف على هذه المرأة المفضلة؟ فلم ينفق عليها، بعد سنتين صار عنده تمكن مالي، يجب عليه أن ينفق عليها قضاء لما فعل؟ إذا قلنا الدين نعم، إذا قلنا تكليف صرف ما قلنا بقى. هنا المشكلة. أي رواية؟ إذا كانت بقيت في زوجيتها، في زوجيتها خلال سنتين ما استطاع أن يدفع، كن يدفع. إذا خرجت عن الزوجية طلقت، مش واضح الأمر أمامنا، مش مشكلة والتزمنا أنها لم للجين، ولكن الحكم واضح، يعني يجب عليه أن يقضي فيها. يجب يقضي فيها، يعني لو ما استطاع نفهم الحكم الواضح ولم للجين، يعني يعني نفس كذين كدين عليه الإجراء يفهم أنه مو في ذمته. إذا كان تعبير لها عليه النفقة صحيح، لها عليه هذا صحيح، عليه الإجراء عليها. ونتصور أن أهل البيت قدر مثقا بعد أفصح من اللغة العربية، بإمكانهم يقولون لها النفقة عليه سهل، مو عليه الإجراء عليها، لها النفقة عليه يعني حكم تكليف وضعي بلا إشكال حتى تموت، لها لام تفيد الملك، لكن عليه الإجراء عليها، عليها متعلق بالإجراء بالإنفاق، عليه الإنفاق عليها ما دامت حية. نعم بإمكانكم لعلكم مرادكم شيء آخر، أنه ما دام ذكر المال، مال طبيعته أن يكون في الذمة، مثلا لما قال إجراء يعني مال طبيعته أن يكون في الذمة، لكن هذا لم يثبت. نفقة الأبوين ليس في الذمة، عليه الإنفاق على الأبوين ليس في الذمة، فصعب. تأمل. خب إذا زوجته نفقة الزوجية ثابتة على كل حال، خب لا تجاهل. عرفت النقطة؟ فالنقاط الفنية في هذه المسألة مبنية على هذا الاستظهار، أنه نفهم أن الإنفاق إنفاق الزوجية، فالصحيح حينئذ أن نقول أن الاستظهار مبني على اللام، كلمة اللام عليه الإجراء يعني إجراء المعهود وهو إجراء الزوجية، أم عليه الإجراء يعني طبيعة الإنفاق، ما الإجراء المعهود الإنفاق المعهود. قال إخباري المشكلة في ما لو حسن إجراء وهي زوجته، هل يلزم من ذلك لو كل إجراء غير الإنفاق خب يتداخل بعد ليس لخصوصية أخرى. نعم يعني من جهة التداخل تفهمون أنه مراد نفقة الزوجية. نعم بعيد هذا الشيء، خلاف الظاهر، نفقتين خلاف الظاهر. أصلا ما دامت حية أنا أتصور إشارة بأنه سواء بغيت في زوجيتي أم خرجت من زوجيتي، ثم مراد من ما دامت حية إشارة إلى هذا، طلقت أم لم تطلق، هي تأخذ النفقة، هي تأخذ هي أقرب إلى الإنفاق يعني إنفاق الزوجة. نعم وإلا لصار إنفاق يعني. خلاف الظاهر، المشكلة أنه كلمة إنفاق الزوجة يعني الأحد يكون أحدا مقاميا إلا ليس مذكورا. أنا قرأت لكم النص مرتين، قرأت رجل تزوج، كلمة تزوج موجود، جارية فبقع بها فأفضاها، تأمل النص ما في أي إشعار بأن النفقة اللي كانت قال عليه الإجراء عليها. المسألة العاشرة في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكال، انصافا لا مجال لهذا الإشكال مطلقا، سواء كان الإنفاق إنفاق الزوجة أو غير إنفاق الزوجة، الظاهر أن هذا الإنفاق يبقى حتى مع النشوز. هذا قلت بالزوجية سيدنا، بالزوجية لا، بالزوجية ليس من دائر مدار الزوجية، لأن المراد لو كان نفقت الزوجة الإمام يقول ما دامت حية، خب كانت تقول ما دامت زوجة بدل كلمة حية، احتمال أن الناس كلمة حية كان زوجة اشتباه، هذا بعد إذا فتح له هذا الباب لا تستقر رواية على رواية، لا يستقر لنا رواية واحدة، لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة. خب استدلال السيد اليد رحمه الله غير تام، حتى بناء على هذا الاحتمال تبين حتى لو فرضنا أن هذا الإنفاق ليس من باب إطلاق الناس يقتضي هذا الشيء، ما نحتاج إلى أن النفقة نفقة الزوجة أم لا، بالعكس لو كانت النفقة غير نفقة الزوجة الظاهر ثبوتها حتى مع النشوز، هذا سنخ آخر من النفقة يختلف عن نفقة الزوجة، نفقة الزوجة تدور مدار الزوجية، هذه النفقة تدور مدار الحياة، كانت ناشزة أم لم تكن ناشزة. بعض النوبات السيد يزي من قرار بأمر يزيد فيما بين فقهيا العرب هواي متينة وقوية، انصافا انسان يعني في محلي صار الكتاب مدار للبحث، لكن في بعض المجالات يذكر استدلال يخرج عن كونه مجرد فتوى، مقام الاستدلال مو قوي مثل مقام الاعطاء الفتوى، في الافتاء اقوى منه في الاستدلال. ما دامت حية مو معنى ما دامت زوجته، ما دامت حية إيش المعنى كانت زوجته؟ بل فقد عصت عمدت عنها الظروف، إذا كانت اذا كان زوجنا له عليه ليش بلا اشكال ما بزوجي ليش لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب انفاق الزوجه ولذا تثبت بعد الطلاق. خب غريب استدلاله. خب اذا تثبت بعد الطلاق بعد النشوز بطريقه اولى عرفتم مو انه منشا الاشكال. اذا آمنتم بعد الطلاق و بعد التزویج بالغیر ثابتون خب به حالت النشوز اولا علی زوجته لکن ناشدتون فاذا طلقت تقولون اطلاق النس يحكم اذا ما بعد الطلاق و ما بعد ازدواج بالغیر. خب اطلاق النس قطعا يشمل ما بعد النشوز ايضا. بله اذا زوجیت خب طلاق شو تمکین ثم يقول بعد الطلاق بل بعد التزویج بالغیر. خب من یومن الى بعد تزویج برقه کیف یک قاعده اشکال فتنه شد به طریق اولا لا اصولا فی کثیر مجالات است الان اليوم بیان تا داشه اصولا کتاب العروه یفتاز انه افتائی جدا قوی یعنی عبارات فقهی متین جدا فی بعض المجالات لما يدخل الاستدلال استدلال موشی ليس متینا فی الاستدلال كما فی الافتاء ولذا تثبت بعد الطلاق یعنی هذا لو كان یعکس الامر كان افضل له بل بعد تزویج فی الغیر و کذا فی تقدمها علی نفقت العقارض یعنی هذا مبنی علی انه نفقت الزوج نفقت مستقله یعنی حکم تکلیفی صرف ام ذمتون اذا هی نفقت الزوجیه فتقدم علی نفقت العقارض مراد العقارض العموده یعنی علی اب و اولاد و ظاهر المشهور انها کما تسقط به موت الزوجه تسقط به موت الزوج. هذا لما قرأت عبارات الأصحاب شرحت لكم قدماء الأصحاب من أورد الرواية خب اكتفى بالرواية بعض القدماء قالوا حتى تموت أو ما دامت حية جاء من بعض عبارات القدماء حتى مثل الشيخ حتى يفرق الموت بينهما تدريجا الفقهاء من القدماء غيروا العبارة حتى تموت غيروا حتى يفرق الموت بينهما و عند المتأخرين مثل العلامة والشرايع وغيرهما إذا مات أحدهما تعبير غيروه هكذا إذا مات فالرواية مقيرة بالموت بموتها ما دامت حية لكن الفتاوى تعدت عن مرض الرواية قالوا ولو مات الزوج. فالذي أنا أفهم أن السر في تعد الفقهاء عن مرض الرواية لأن هذه النفقة إما نفقة الزوج خب تسقط نفقة الزوج وموت الزوج و اما حکم تکلیفی اون جدید الاحکام و تکلیفی اون تسخط موجود لا من جهت استفاده من الناس ولیکن المات قال و ظاهر المشهور انها کما تسخط موت الزوجه تسخط موت الزوجه ایضا و تبین وجه کلمات المشهور لیکن یحتمل بعیدن عدم و سقوطها به موته. طبعا هو هم یعلم انه بعید هذا الاحتمال لان هذا الاحتمال معنا ان کلمه الاجرا لا نحمله لا على معنى الجنس ولا على معنى العهد من جهت حتى تموت فنحمله على اصطلاح معنى الجنس عفوا على معنى الجنس لكن بمعنى جديد يعني الى زمان موتها على اعتبار بزمان موتها بل ولو مات الزوج يكون دينا ببعض التعابير او تكليف يبقى في امواله بالدفع اليها يعني بعباره اخرى لا نتمسك بظاهر عليه الاجراء نتمسك بظاهر ما دامت حيتان فاطلاق ما دامت حيتان يعني ان الامر يدور مدار حياتها لا بد من تضمين نفقه حياتها مطلقا مثل شركات التامين بعضها تجعل ما دامت الحياه فحينئذ لا بد مثلا فرضنا ان هذه المراه عند موت الزوج عمرها 20 سنه لو نفرض عاده مثلا توصل الى 80 سنه بمقدار 60 سنه من النفقه المتعارف هم تؤخذ من اموال الزوج بلی خب حتی تموت می خالف علیه فحینه اذن بما انها قیدت بالموت لاحظو فالماتن کنما یرید ان یأخذ به جانب زیل ما دامت حیتن مطلقا ولو مات الزوج يجب ان حتى تموت يعني لابد من تامين حياتها الماديه الى حد موتها وحينئذ ولذا قال يحتمل بعيدا لكن انصافا بعيد هذا الاحتمال عدم سقوطها بموتي والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه هذا مبني على الحكم الوضعي على الدين، وتصير دينا عليه، صار واضح؟ لكن هذا يختلف عن ذاك، ذاك قال احتمال كون هذه النفقة لا من باب إلفاق الزوج، إذا لا من باب إلفاق الزوج قبل لا تصير دينا عليه. ويحتمل بعيدا سقوطها، يعني سقوطها بعدم تمكنه ولا تصير دينا. انصافا حسب الناس هذا هو الأقوى، لكن خب وكذا تصير دينا اذا امتنع من دفعها مع تمكنه. هذه الصورة لا بأس اذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيدون. هذا بالنسبة الى ما طبعا احتمال ضعيف وقال هذا بالنسبة الى ما بعد الطلاق، وإلا فما دامت في حبالته فالظاهر أن حكمها حكم الزوجة، يعني حكم نفقتها نفقة الزوجة، هذا مسلم لا إشكال فيه. بلي صلى الله على محمد وعلى آله.